وهو حديث غريب جدا وأحرى به ألا يكون محفوظا وبتقدير صحته. هذا من وضع الشيعة من خرافات الشيعة قاتلهم الله. ثم شوف تقريب همام أبو عبد الرزاق في ميناء أبو زين شيخ لا يذكر في التقريب أو في الخلاصة ميناء مين أبي ميناء الزهري مولاهم عن عثمان وعنه همام والد عبد الرزاق. قال أبو حاتم منكر الحديث له عدة حديث واحد أزاد في الحشية وذكره ابن حبان في الصفات. لا هذا مين هذا ساقط هذا من يمكنه من أوضاع من وضع لعله يتشيع. شوف همام شو مين في تقريب همام همام نافع الحميري الصنعاني وأهل عبد الرزاق مقبول من السادسة الترمذي. بس شو مين المقبول ما يقبل إلا إذا جعله شواهد. نعم تأكيد الجمع المعين أكتعين تأكيد من باب التأكيد. نعم وبتقدير صحته فالظاهر أن هذا بعد وفودهم إلى المدينة على ما سنورده إن شاء الله تعالى. على تقدير وبتقدير صحته فالظاهر أن هذا بعد وفودهم إليه بالمدينة على ما سنورده إن شاء الله تعالى. فإن في ذلك الوقت كان في آخر الأمر لما فتحت مكة ودخل الناس والجان أيضا في دين الله أفواجا نزلت سورة إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. وهي السورة التي نعيت نفس الكريمة فيها إليه كما نص على ذلك ابن عباس رضي الله عنهما ووافقه عمر بن الخطاب رضي الله عنه عليه. وقد ورد هذا هو الصحيح. نعم وقد ورد في ذلك حديث سنورده إن شاء الله تعالى عند تفسيرها والله أعلم. نعم وقد رواه أبو نعيم أيضا عن الطبراني عن محمد بن عبد الله الحضرمي عن علي بن الحسين بن أبي بردة عن يحيى بن سعيد الأسلمي عن حرب بن صبيح أو صبيح عن سعيد بن سلمة عن أبي مرة الصنعاني عن أبي عبد الله الجدلي عن ابن مسعود رضي الله عنه فذكره وذكر فيه قصة الاستخلاف وهذا إسناد غريب وسياق عجيب. طريق أخرى قال الإمام أحمد يحيى بن يعمر الأسلمي شيخ قال يحيى بن سعيد الأسلمي عندك يحيى بن سعيد الأسلمي يحيى بن ابن سعيد عندك من شو يحيى بن يعمر من سنة من رواه ورواه ايش. وقد رواه أبو نعيم أيضا عن الطبراني عن محمد بن عبد الله الحضرمي عن علي بن الحسين بن أبي بردة عن يحيى بن سعيد الأسلمي. هذا نصح نصح بن يعمر راجعوا أبو نعيم دلائل النبوة راجع راجع سامي في عوان أبي نعيم. نعم مينا بكسر الميم وسكون التحت تاريخ الملوك من أبي مينا الخراز مولى عبد الرحمن العوف متروك ورمي بالرفض فكذبه أبو حاتم من الثاني وهذا الحاكم فجعل له صحبة والله أعلم. هو المتهم بهذا. نعم طريق أخرى قال الإمام أحمد حدثنا أبو سعيد حدثنا حماد بن سلامة عن زيد عن علي بن زيد عن أبي رافع عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خط حوله فكان أحدهم مثل سواد النحل وقال فكان أحدهم مثل سواد النحل وقال لا تبرح مكانك. حدثنا أبو قال الإمام أحمد حدثنا أبو سعيد حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي رافع عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خط حوله فكان أحدهم يعني حول أبي رافع. نعم مثل فكان أحدهم مثل سواد النحل أحدهم كان عندهم الشعب النخل بالخارج إيش بعده وقال لا تبرح مكانك فأقرئهم كتاب الله فأقرئهم